يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في شرحه على ألفية العراقي في بيان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومعرفة طبقاتهم، فقد نقل وعلق على قوله وهم طباق، إن يرد تعديد قيل 12 أو يزيد. يقول وهم باعتبار سبقهم إلى الإسلام أو إلى الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، وأرادوا السبق إلى الإسلام يعني سبقهم إلى الدخول في الإسلام، وأما الهجرة فالمراد بها الهجرة إلى المدينة، وأما شهود المشاهد الفاضلة فالمراد بها الغزوات كغزوة بدر وأحد والخندق والحديبية. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم باعتبار هذه الأمور قسموا إلى طبقات، والطبقة هي المجموعة المتجانسة من الناس، فكل من اشترك في وصف من هذه الأوصاف يعتبر طبقة. وقد قسمه الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث إلى 12 طبقة. فالطبقة الأولى من تقدم إسلامه بمكة وضرب مثلا لهم بالخلفاء الراشدين، أعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أسلموا في مكة قديما. أصحاب دار الندوة هكذا ذكر قوله دار الندوة. وقد عرفنا أن المراد بهم دار الأرقم بن أبي الأرقم. الثانية قال أصحاب دار الندوة يعني دار الأرقم، ولعل هذا خطأ، أو أن دار الأرقم كانت توصف بأنها دار لندوة، والمعروف أن دار الندوة دار اتخذها كبار أهل مكة وكبار قريش، كانوا ينتدون فيها ويجتمعون فيها ويتبادلون الرأي فيها، ولم تكن مما اختص به المسلمون، ولذلك فإن تسميتها بدار الندوة محل نظر. قال الثالثة يعني الطبقة الثالثة من هاجر إلى الحبشة، والطبقة الرابعة أصحاب العقبة الأولى، والطبقة الخامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. والمراد بالعقبتين هي الأماكن أو المكان الذي التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأهل المدينة يوم أن قبلوا منه دعوته واتفقوا على أن يهاجر إليهم ليحموه ولينصروه. وكانت العقبة الأولى كانت في السنة الحادية عشرة بعد البعثة، وفي السنة التي بعدها كانت بيعة العقبة الثانية، وكانت في الأولى 12 رجلا وفي الثانية 72 رجلا وامرأتان أو امرأتين. هذا ما قصد به أهل العقبة، وأهل العقبة إنما يختصون بأهل المدينة الأوس والخزرج الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه إذا هاجر إليهم. قال وأكثرهم من الأنصار. أما الطبقة السادسة فالمهاجرون الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة، يعني من سبقه إلى الهجرة أو من لحقه ووصل بعد وصوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بقباء 3 أيام، يوم أن وصلها ثم خرج منها إلى المدينة، مكث فيها يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وفي يوم الجمعة خرج منها متجها إلى المدينة، ولما أدركته فريضة الجمعة صلاها بين المدينة وقباء في مسجدها المسمى والمعروف بمسجد الجمعة. قال والطبقة السابعة أهل بدر، والطبقة الثامنة من هاجر بين بدر والحديبية، والطبقة التاسعة هي طبقة أهل بيعة الرضوان وهم أهل الحديبية. وإنما سموا بأهل الحديبية لأنهم نزلوا في مكان فيه شجر وهو على حدود الحرم بين المدينة ومكة، حيث بركت ناقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وزجرها الناس لكي تنهض وتواصل السفر، لكنها بركت فقال الناس خلعت القصواء، فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلعت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكنه حبسها حابس الفيل عن مكة. هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 1500 سموا بأهل بيعة الرضوان، حيث بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على قتال أهل مكة إلى الموت، ذلك لأنه بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى أهل مكة يفاوضهم في أن يأذنوا للنبي عليه الصلاة والسلام بدخول مكة ذلك العام ليطوف به، يعني بالبيت، ويسعى، لأنه إنما جاء معتمرا ولم يأتي لقتال، لكن قريش أقسمت أيمانا مغلظة أن لا يدخلها عليهم تلك السنة، ومكث عثمان عندهم برهة يفاوضهم، إلا أنه شاع بين صفوف المسلمين أن قريشا قتلت عثمان رضي الله عنه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دعاهم للبيعة يبايعوه على الموت، وبايعوه على الموت، وأبقى الله جل وعلا ذكر هذه البيعة، وأثاب المسلمين عليها بالجنة، حيث أنزل الله فيها قرآنا يتلى، قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وسمي من بايع بأهل بيعة الرضوان، تلك البيعة التي رضي الله فيها عمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الموت. وقد بايعه أهل الإيمان، أما أهل النفاق الذين كانوا قد خرجوا فكانوا يتسترون ويختفون وراء رواحلهم، وبهذا ميز الله جل وعلا المؤمنين من غيرهم، وكانت هذه تمثل طبقة من طبقات المسلمين وصفها بأنها الطبقة التاسعة. قال: والطبقة العاشرة طبقة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة، يعني ما بين السنة السادسة والسنة الثامنة. وكان أهل العقل والحصافة والمعرفة علموا أن الله سبحانه وتعالى ناصر النبي، وأن الله سبحانه وتعالى مظهر الرسول، وأنه داخل مكة لا محالة. وفكروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعلموا أنه المنتصر، لذلك بادروا إلى الدخول في الإسلام من هؤلاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وغيره من مشاهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عدوا طبقة تفضل طبقة من بايعه يوم فتح مكة، وهكذا كانت الطبقة العاشرة هي طبقة من أسلم ما بين فتح مكة وصلح الحديبية، قال كخالد بن الوليد وعمر بن العاص، قال وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه قدم من بلده وصادف النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بعد صلح الحديبية. قلت، يقول الحافظ الشيخ زكريا لا صح التمثيل، قال الحافظ العراقي لا صح التمثيل بأبي هريرة، لأن أبا هريرة أسلم قبل ذلك، وإنما وصل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. قال وأما الطبقة الحادية عشرة فهو طبقة مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا يوم فتح مكة من أهل مكة. أما الطبقة الثانية عشرة وهي أخرى الطبقات، فقال صبيان وأطفال رعوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رأوه يوم الفتح ويوم حجة الوداع وغيرهما. هذه الطبقات الاثنتا عشرة طبقة. قال أو تزيد، أي قال ابن الصلاح ومنهم من زاد على اثنتا عشرة، وقال ابن سعد إنهم خمس طبقات فقط: الأولى البدريون، الثانية من أسلم قديما ممن هاجر عامتهم إلى الحبشة وشهدوا أحدا فما بعدها، والثالثة من شهد الخندق وقد كانت في السنة الرابعة من الهجرة فما بعدها، والطبقة الرابعة مسلمة الفتح فما بعدها، والطبقة الخامسة الصبيان والأطفال ممن لم يغزو. هذا تقسيم ابن سعد رضي الله عنه في كتابه المشهور والمسمى بالطبقات الكبرى. قال والأفضل منهم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان على الإطلاق كقولنا إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر، أو سواء كان ذلك منسوبا مقيدا ببلد أو بزمن. ولهذا حرص الحافظ العراقي أن يذكر ذلك ضمن ما نظمه في تعريفه بالصحابة رضوان الله عليهم. قال والأفضل منهم مطلقا بإجماع أهل السنة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإنما سمي بالصديق قال لمبادرته إلى تصديق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما بادر رضي الله عنه لمعرفته النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ولملازمته ومصاحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ويؤكد تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في ليلة الإسراء وليلة المعراج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسري به ورجع من مكة جاء إلى مجمع من مجامع قريش وقال لهم متحدثا بنعمة الله: لقد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. وهنا نفرت قريش واشتد تكذيبها، واستخدموا هذه العبارة يشككون الناس في صحة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته، وكلما لقوا شخصا قالوا: سمعت ما يقول محمد؟ يزعم محمد أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس. ومن أجل أن يؤكدوا للناس استبعاد هذا الموقف يقولون: ونحن إنما نصل بيت المقدس بعد شهرين ونعود منه إلى مكة بعد شهر، فكيف يتسنى لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يذهب إلى بيت المقدس ويعود في جزء من الليل؟ وكانت فتنة فتن بها كثير ممن دخل في الإسلام، لكن الإسلام لم يكن قد وقر في قلبه، ومنهم من ارتد وقالوا: كنا نصدق محمدا لكن ما دام كنا نصدقه حينما كان ينزل عليه القرآن ويدعو إلى مكارم الأخلاق، أما أن يأتي بأمر لا يقبله العقل فهذا هو مجال التردد. وهرع الناس إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام يشككون في رسالته، وممن قصدوا أبا بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر كان من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم انتصارا للدعوة، وبسببه دخل عدد كبير في الإسلام، فجاءوا إليه وقالوا: يا أبا بكر، أما سمعت ما يزعم صاحبك؟ قال: وماذا يقول؟ قالوا: يقول إنه أسري به البارحة من مكة إلى بيت المقدس في جزء من الليل، إنما نقطع المسافة ذهابا شهرا وعودة شهرا. وهذا الأمر لا يخفى على أبي بكر، لأنه كان من التجار وممن يمارس التجارة والسفر إلى الشام وإلى اليمن، ولهذا كان لا بد أن يجيبهم رضي الله عنه، فقال لهم سائلا مستفسرا متأكدا: ألا قد قاله؟ يعني هل قال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أسري به، أو أنكم تقولون ذلك عليه وتكذبون؟ قالوا: لا، بل قاله. فجاءهم بالحجة أفحمهم وأسكتهم وخيب ظنهم بعد أن تأملوا في أن يقلع وفي أن يرجع وفي أن يصبع أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه أقام لهم الدليل على صدق ما قال. قال أصدقه بالخبر ينزل من السماوات والسماوات أبعد من هذه المسافة التي ضربوا لها المثل، أصدقه بالخبر ينزل من السماوات أفلا أصدقه أنه أسري به إلى بيت المقدس؟ بيت المقدس نعم المسافة بعيدة لكنها في مقدور، في الأمر المقدور وفي المحيط الملموس، والخبر ينزل من فوق سبع سماوات يأتيه في لحظات، يسأله السائل فينزل الجواب. إذا كنا نصدقه على ذلك فإن تصديقنا له بأن الله أسرى به من مكة إلى بيت المقدس ليس ببعيد، وهكذا خيب ظنه. ومن هنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، بل سمي رضي الله عنه بالصديق الأكبر. هذا هو سبب تسمية أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال لمبادرته إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيره، ثم يليه يعني في الفضل عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب. قال بإجماع أهل السنة أيضا، فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ومنهم من يقول ثم عثمان، وقد كانوا يتلفظون بذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يسمع ويقر ويسكت ولا يغير. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن هذا التفضيل له حكم الرفع، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشهر بصدقه وبصحة ما قالوا. قال وبعده أي بعد عمر إما عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، وهو الأكثر يعني أكثر الصحابة رضوان الله عليهم يفضلونه على علي رضي الله عنه، أي قول الأكثر من أهل السنة إن عثمان أفضل، فترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. أو ومنهم يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قدم عليا على عثمان، أو فعلي قال هو ابن أبي طالب قبله، يعني إضاح أي قبل عثمان، وفي هذا خلاف، ولذلك قال خلف أي خلاف بين أهل العلم. قال هذا الخلاف حكي، وإلى قول الأكثرين ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل كما رواه البيهقي عنهما، وهو المشهور عن مالك والثوري وكافة أئمة الحديث والفقه وكثير من المتكلمين، كلهم يقدمون عثمان على علي كما قال القاضي عياض. قال وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري في تقديم عثمان على علي، والقاضي أبو بكر الباقلاني، لكنهما اختلفا في التفضيل بين الصحابة، أهو قطعي الدلالة أو ظنيه؟ يعني هل ثبت ذلك بنص قرآني أو بحديث صحيح مرفوع؟ قال: واختلفوا في التفضيل بين الصحابة أهو قطعي الدليل أو ظنيه، فالذي مال إليه الأشعري الأول يعني قطعي، على أن الإجماع إجماع الصحابة قطعي، والباقي اللاني يعني مال إلى الثاني إلى أن الدلالة ظنية على أنها يعني خبر أحد. قلت: وقول الوقف أي من أهل العلم من توقف في التفضيل بين عثمان وعلي. قال: والتوقف عن التفضيل تفضيل أحد الأخيرين على الآخر جاء عن الإمام مالك رحمه الله، لكن حكى عنه القاضي عياض قولا بالرجوع عن الوقف إلى تفضيل عثمان رضي الله تعالى عنه. قال القرطبي وهو الأصح إن شاء الله تعالى، يعني في تقديم عثمان على علي، قال: وقد تقدم أنه المشهور عنه. ثم ولي الخلفاء الأربعة في التفضيل الستة الباقون من العشرة، وهم هؤلاء الستة بقية العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وسعيد بن زيد بن نفيل، وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. قال: فور الخلفاء الأربعة الستة الباقون من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهؤلاء الستة قالهم طلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، والزبير يعني ابن العوام، وسعد يعني ابن أبي وقاص، وسعيد أي ابن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وقد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة. ثم يأتي بعد العشرة الطائفة البدرية، أي الذين شهدوا بدرا وكان عددهم نحو 314 رجلا أو نحو ذلك، نعم، لأن بيعة الرضوان ما شهد إلا 1500 من الصحابة. قالوا: يليهم أهل بدر وهم 310، فيليهم أهل أحد، أي أهل أحد الذين شهدوها وكانوا 1000، لكن رجع منهم، خرجوا مع النبي 1000، إلا أنهم رجع المنافقون منهم نحو 300 بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول. ولهذا يعد الناس أهل أحد نحو 700 وليسوا ألفا. فيليهم البيعة المرضية، أي أهل الرضوان بالحديبية الذين نزل فيها قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين الآية، وكانوا 1400. قال ابن الصلاح: وفضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قد ورد في القرآن بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والسابقون الآية، وقد اختلف فيهم، فقيل أي فقال الشعبي وغيره: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وقيل أي وقال محمد بن كعب القرظي، وكذلك عطاء بن يسار أهل بدر، يعني هم السابقون. قال ابن الصلاح: روى ذلك عنه ابن عبد البر فيما وجدناه منه. قلت: لم يوصي ابن عبد البر اسناده بذلك، يعني قاله قولا معلقا، وانما ذكره عن سنيد. قلت: وقيل اي وقال محمد بن كعب القرظي وغيره بدري أي أهل بدر، وقد قيل أو وقال أبو موسى الأشعري وغيره بل أهل بالدرج القبلتين، يعني الذين صلوا إلى القبلتين، والناس صلوا إلى القبلتين لما كانوا في مكة، وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مكث 16 شهرا او 17 يصلي الى بيت المقدس، ثم امر بالصلاة الى الكعبة، فمن صلى معه الى بيت المقدس ثم صلى الى الكعبة فهو الذي صلى معه القبلتين، ويعتبر هؤلاء هم السابقون الاولون. قال: الذين صلوا إليهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين من أولهم إسلاما، يعني بعد أن بين طبقاتهم وأفضلهم انتقل إلى الكلام على قضية من قضايا بحوث المسائل في الصحابة: من أول من أسلم من الصحابة رضوان الله عليهم؟ وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في معرفة أول من أسلم على الإطلاق، فمنهم من قال زوجه خديجة، ومنهم من قال علي بن أبي طالب، ومنهم من قال مولاه زيد بن حارثة، ومنهم من قال صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك حاول أهل العلم أن يجمعوا بين هذه المسائل، فجعلوا الأولية نسبية، فقالوا: أولهم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الأطفال عليا، ومن الموالي زيدا، ومن العبيد بلال، وهكذا. فكل حصل على أولية خاصة، ولذلك قال: أو اختلف أيهم أسلم أو قبل الباقين. من سلف قال فاعل اختلف أو خاف فاعل اختلف، لأن اختلف أيهم أسلم، فقال من سلف أي فاعل اختلف أي واختلف السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم في أي الصحابة أول إسلاما؟ قيل: فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهم أولهم إسلاما أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لقوله كما قال في الترمذي: ألست أول من أسلم؟ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن عبسة لما سأله: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر رضي الله عنه وبلالا. والحديث رواه مسلم، ففيه دلالة على أن أول الناس إسلاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وقيل أي وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيره: بل أولهم إسلاما علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب لقوله على المنبر: لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعا. قال: ومدعي إجماعه، أي الإجماع على هذا القول، وهو الحاكم، لم يقبل منه بل استنكر. وهذا أحد المواقف التي جعلت أهل العلم يحكمون على الحاكم بالتشيع، لأنه ادعى الإجماع أن عليا أول من أسلم، وهذا كان محل نظر. بل استنكر منه كما قال ابن الصلاح، أو قيل أو قال معمر عن الزهري: أولهم إسلاما زيد بن حارثة، أو زيد هو ابن حارثة، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى حالة كونه فاقا، أي موافقا لغيره، كقتادة وابن إسحاق. بعض كالثعلبي على أم المؤمنين خديجة، أي أنها أول من أسلم، في أنها أول الناس إسلاما اتفاقا، قال مفعول الدعاء. قال الثعلبي: والخلاف إنما هو في من أسلم بعدها، وهذا القول قاله النووي أنه الصواب عند جماعة من المحققين. وقال ابن إسحاق: أول من آمن خديجة، ثم علي وهو ابنه عشر، يعني عشر سنين، ثم زيد، ثم أبو بكر. قال: فأظهر الأمة ودعا إلى الله، فأسلم بدعائه عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة، يعني ابن عبيد الله رضوان الله تعالى عليهم، فكان هؤلاء النفر الثمانية أسبق الناس للإسلام. وقيل أولهم إسلاما بلال، لخبر مسلم السابق، يعني لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. قال ابن الصلاح: للجمع بين الأقوال، والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال، انتهى. قال: وحكي هذا، يعني القول، عن أبي حنيفة رحمه الله. قال: وفي المسألة أقوال أخر، يعني تركها. يقول يعني الشيخ زكريا: ثم بين من آخرهم موتا، يعني الصحابة رضوان الله عليهم. وقد عرفنا أيضا أن الخلاف في آخرهم موتا على الإطلاق، ولذلك ارتضى أهل العلم أن يجعلوا آخرهم موتا مقيدا بمدينة أو بناحية. قال رحمه الله: فقال: ومات منهم آخرا مطلقا بلا بغير مرية، قال بكسر الميم أشهر من ضمها، يعني بدل من يعني يقال مرية يقال مرية، أشهر من ضمها أي شك، أبو الطفيل عامر بن واثرة الليثي، مات عام 100 من الهجرة، لقوله كما في مسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري فكان هو آخر من مات. وقيل مات 32 أو 70 أو 10 و100، وكان بموته بمكة، وكان موته بمكة يعني عام 110، وقيل بالكوفة فهو آخر من مات بمكة أو بالكوفة يعني على سبيل الإطلاق. قال: وآخرهم موتا أي مقيدا بالنواحي قبله أي قبل أبي الطفيل، إما السائب ابن يزيد توفي بالمدينة النبوية، أو سهل يعني ابن سعد أيضا توفي بها، قال وهو ابن سعد الساعدي، أو جابر وهو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فهو آخرهم موتا بها، أو بقباء أو بمكة بالوزن للصرف أو بمكة. قال: والجمهور على الأول يعني على أن آخرهم موت هو أبو الطفيل. قال الناظم: كذا اتصر ابن الصلاح على أن آخرهم موتا بالمدينة في أحد الثلاثة، وقال: تأخر عن الثلاثة موتا بها محمود بن الربيع، وتوفي بها 99. قال بتقديم التاء فيهما، وقيل محمود بن لبيد الأشهلي توفي 95 أو 96، وقيل الآخر موتا بها أي بمكة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله وكل منه ومن جابر على القول بأنه مات بمكة إنما يكون آخرهم موتا بمكة، ألا أي إن لم يكن أبو الطفيل فيها قبر، لكن المعتمد أنه قبر بها والمراد مات بها. وتوفي السائب 82 أو 82 أو 86 أو 91 أو 91. أقوال. قال: وتوفي سهل 88، وقيل 91. قال: وجابر 72 أو 83 أو 84 أو 79، والمشهور خامسها يعني القول الخامس منها. وأما ابن عمر فتوفي 72 أو 73 أو 74، والمشهور ثانيهما يعني 73. وأما أنس بن مالك رضي الله عنه فهو آخرهم موتا بالبصرة، قال الفتح الموحدة أشهر من ضمها، ناس يقولون بصرة والبصرة، والبصرة أشهر من البصرة من ضمها وكسرها، ومنهم من يقول بصرة. قال: وتوفي 93 أو 91 أو 93. قال: ورجح النووي وغيره آخرها يعني 33. وهكذا ابن أبي أوفاء أو عبد الله الأسلمي قضى أي مات آخرا بالكوفة 86 أو 87 أو 88. وأما آخر موتا في الشام فهو إما ابن بصر بضم الموحدة ثم بسين مهملة وهو عبد الله المازني، أو أبو أمامة صدي بن عجلان ذو باهلة أي الباهلي. خلاف خلف يعني خلاف، والصحيح الأول أو أن الذي توفي آخرهم هو أبو بسر، وتوفي الأول يعني أبو بسر 88 وهو المشهور، أو 96 أو 100، والثاني يعني صدي توفي سنة 86 فيكون الأول هو ابن بسر. ثم أشار إلى طريقة أخرى سلكها أبو زكريا بن مندى في آخرهم موتا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بنواحٍ من الشام وهي دمشق وحمص والجزيرة وفلسطين. قال: وقيل إن آخرهم موتا بدمشق، وقيل بالقدس، وقيل بحمص، واثنة يعني ابن الأسقع. وتوفي 83 أو 85، وإن في حمص ابن بسر، يعني وإن ابن بسر توفي في حمص وهو آخر من مات بها، وابن بسر هو السابق ذكره. قبضا أي آخرهم، وإن بالجزيرة التي بين دجلة والفرات توفي العرس بضم العين ابن عميرة الكندي قضى آخرهم، وقيل آخرهم موتا بها وابصة ابن معبد، وإن آخرهم موتا بفلسطين وسكون المهملة بفتح بكسر الفاء وفتح اللام وسكون المهملة ناحية كبيرة وراء الأردن من أرض الشام فيها عدة مدن كالقدس والرملة وعسقلان، هذا كله تعريف لفلسطين، والمراد هنا القدس. توفي فيها أبو أبي عبد الله ويقال له ابن حرام، واختلف في اسم أبيه، فقيل عمرو بن قيس، وقيل أبي، وقيل كعب، وقيل إنما مات بدمشق يعني لا بالقدس. وأما آخرهم موتان في مصر فابن الحارث بن جز عبد الله بن جزي بإبدال همزته يا ثم إشباعها للوزن، فإنه جزى هو اسمه عبد الله بن جز وهو الزبيري بالتصغير، وإنما مات بصفة القدور هكذا اسم المدينة. قال: وتعرف اليوم بصفة أبي تراب بالغربية يعني في مصر. وقيل مات باليمامة أي في أرض نجد، وتوفي 85 أو 86 أو 89 أو 89. قال: والمشهور تاريها يعني 86. قال: وقبض الهرماس بكسر الهاء ابن زياد الباهلي آخرهم باليمامة. قال: وعن عكرمة ابن عمار أنه لقيه 200 فموته إما فيها أو في ما بعدها، فإن صح ذلك أشكل بما مر من أن آخرهم موتا مطلقا أبو الطفيل، وأنه مات 100 وقبض قبله 53 أو 56 أو 56. رويفع وهو ابن ثابت الأوصاري ببرقة قال بالصرف للوزن، وبرقة هذه من بلاد الغرب هكذا يقول بلاد المغرب، وقيل قبض في أفريقيا بكسر الهمزة وبالصرف من بلاد المغرب أيضا، وقيل قبض بأنطابلس، وقيل بالشام، وقبض سلمة بن عمرو ابن الأكوع الأسلمي 74 وقيل 64 بادية أي بالبادية، فهو آخرهم موتا بها يعني بالبادية، أو بالدرج بطيبة يعني في المدينة المكرمة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وهو الصحيح. ثم قال الناظم: وآخرهم موتا بخراسان بريدة بن الحصيب، وبالرخج قراء مضمومة ثم خاء معجمة مشددة مفتوحة وقيل ساكنة، إما الرخج أو الرخج. ثم جيم من أعمال سجستان العداء بن خالد بن هودة، وبأصبهان النابغة الجادي، وبالطائفي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقد مر بنا الكلام حول هذه المسألة فيما ذكره الشيخ العراقي، حيث فصلنا ما استعرضناه هنا.